السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء الخامس عشر. كتاب الحدود. باب وجوب الوقوف عندها وإقامتها على معتديها. احذر حدود الله لا ترتكبي، فبارتكابها حلول الغضب. وواجب على ولاة أمرنا إقامة الحدود مهما أمكنا، على وضيع كان أو شريف، بشرط الاختيار والتكليف، وباعتراف فاعل أو انتقم، بينة لا بالظنون والتهم. في حضر وسفر وقد نقل، في الغزو لا يقطع لكن قد أعل. والشبهات إن تكن محتملة، يدرأ بها الحد بلا مجادلة. وينقص الإيمان ممن فعله، فإن يتب فهو كمن لا ذنب له. فلتعرض التوبة قبل الحد أو بعده عليه دون رد. وأي حد للإمام رفعا، يحرم أن يشفع أو يشفعا. فيه وتضييع حدود الله أعظم موجبات مقت الله. فكم أتى فيه من التهديد ومن وعيد بالغ شديد. باب حد الزنا. البكر جلد مئة حد الزنا، ونفيه عاما ومن قد أحصنا. يقتل رجما بعد جلده، وفي بعض الأحاديث برجمه اكتفي. وليشهدا طائفة حدهما، من الذين آمنوا فليفهما. والحكم في أهل الكتاب هكذا، إذا تحاكموا إلينا فخذا. موجبه بينة إن تقم، أو حبل أو اعتراف فاعلم. وفيه مرة كفى الإقرار، وقد روي أربعا التكرار. وعند الإنكار شهود أربعة، إن لم تجدهم فذا الحد ادفعه. وادفعه بالشبهة إن تحتمل، أو مانع بان كجب الرجل، أو كونها عذراء أو رتقاء، أو غير مكلف ومكرها رووا. وحاملا أمهل إلى أن تضع، إن يضع الطفل إلى أن ترضعا. واجلد بإثكال مريضا فدري، والحفر للمرجوم حتى الصدر. والرجم فليبدأ به من شهد، أو الإمام لاعتراف وجد. وحيث عن إقراره قد رجعا، رد إلى الإمام نصا رفعا. وحد عبد نصف حد الحر، في جلد لمحصن وبكر فاعرفي. يقيمه السيد أو فالحاكم عليه، واعلم أنه لا يرجم. ومن بنفسه رمى معينة، لم تعترف ولم يجئ ببينة، حد لقذف وزنا وهو معل، لكن نصوص القذف توجب العمل. ومن وطي جارية لامرأته، له أحلتها ففي عقوبته. يؤثر جلد مئة فليعلم، إن لم تحلها له فليرجم. ومن يلط بذكر فليقتلى، كلاهما حيث اختيار انجلى. ويقتل الناكح ذات محرم، وماله فيء بنص قد نمي. وقتل من يأتي بهيمة نقل معها، وقيل كالزنا وقد عمل بعض به، وقيل بل يعزر، وهو الذي به يقول الأكثر. باب حد القذف. ومن رمى لمحصن فدفعه، ولم يجئ بشهداء أربعة، فحده جلد ثمانين كما في سورة النور صريحا محكما. يثبت هذا الحد بالإقرار، أو بشاهدي عدل لمقذوف أتوا. ويجلد المملوك أربعين، فيه قضاء الخلف استبينا. ويفسق القاذف لا تقبل له شهادة، وحيث تاب فاقبله. باب حد السرقة. والسارق المكلف المختار، إن كان شاهدان أو إقرار بربع دينار فما يزيد أو مقداره من حرزه القطع رووا ليده اليمنى من الرصغ وذا يفسر الإطلاق في الآي خذا وثانيا فرجله اليسرى اقطعي وثالثا يسرى يديه أتبعي ورجله رابعة إن عاد له والقتل في خامسة لا أصل له وقيل في ثالثة فصاعدا تعزيره وفيه موقوف بدا وبعد قطعه بحسم أمرا واليد بالسارق علق منذرا وخائن فقطعه لا يجب كذاك الاختلاس والمنتهب وثمر لم يؤوه الجرين أو حريسة المرتع لا قطع رووا وجاحد العارية القطع نقل عليه والبعض بهذا قد عمل والعرف في الحرز اعتبر كالعطن لنعم وللثمار الجرن وقبل رفعه إلى الإمام لا بأس بعفوه وبعده فلا. باب حد المسكر. وأيما مكلف قد شربا من مسكر على اختيار ضربا بذاك 40 وليعزر إلى 80 بنص الأثر والعبد نصف ذا بلا إنكار بشاهدي عدل أو الإقرار ومن تقياها فذا قد شربا دون تردد وحدا ضربا وجاء في من منه سكر وجدا دون اعتراف ترك بحث أسندا وقد روي عن ابن أم عبدي بوجد ريحها إقام الحد والقتل في رابعة قد أمرا به وصح النسخ من غير مرا. باب التعزير وحكم الصائل. وفي المعاصي دون حد عزري بالحبس أو بالضرب لا بأكثر من 10 الأسواط بالنص ثبت وللصحابة اجتهادات أتت كذاك بالنفي وبالهجر أثر وغلظة الكلام كيما ينزجر والصائل ادفع لو بقتله إذا من كف عن عدوانه بدون ذا ودون دين أو دم من قتلا أو مال أو أهل شهيد نقلا واستثن من هذا ولي الأمر في الدم والمال وجوب الصبر. باب حكم المحاربين. ثم المحاربين فيه محكم بآية المائدة اقرأ وافهم لكنما الخلاف في تفسير أو فالبعض للتخيير معناها رأوا في ذي العقوبات الإمام خيرا يفعل منها فيهم الذي يرى وقيل للتنويع في الجرائم فيها بترتيب الجزاء فاحكم بالقتل والصلب على من قتلا وأخذ المال ومن يقتل ولا يأخذ مالا حسبه القتل فعي ثم بأخذ المال وحده اقطعي ليده ورجله خلافا وحيث للسبيل قد أخافا ينفى من الأرض وهذا الثاني قول الجماهير بلا نكران إلا الذي يتوب قبل القدرة عليه أسقط كل ذي بالتوبة وهل بها يسقط حق الآدم من مال أو قصاص قولان نمي. باب حكم البغاة. ثم البغاة واجب قتالهم حتى إلى الحق يعودوا كلهم ولا يجوز قتلنا من يؤسر منهم ولا يتبع منهم مدبر ولا يجهز على جريحهم ولا أموالهم تغنم فيما نقل. باب جامع من عقوبته القتل. تقدم الرجم لزان أحصنا والقتل للوطي في باب الزنا ومن لذات محرم قد استحل ومن لنفس حرم الله قتل على تفاصيل ستأتي أوجبي عليه قتلا تاب أو لم يتب، وقتل حربي أتى مسلما، وذاك في الجهاد قد تقدما. كذاك من لدينه قد بدلا، كمن يسب الله أو من أرسلا، أو دينه أو الكتاب المنزلا، بشرك أو تكذيب أو من تحلا، من ناقض لأي دين انتقلا، أو لفريضة أبى أن يقبلا، أو جحد القطعي لا إن جهلا، وساحر وكاهن وهؤلاء. من تاب منهم كان محقون الدم، ما غير زنديق فخلف قد نمي. ويحرم التكفير للملي إلا بكفر واضح جلي. كتاب الجنايات، باب عظم ذنب قتل المؤمن وعقوبة القاتل عاجلا وآجلا. وإن من كبائر الآثام جرما إصابة الدم الحرام، وصح أن أول القضاء في الحشر بين الناس في الدماء، وقد أتى فيه من الوعيد ما ليس في ذنب سوى التنديد، من ذاك ما في آية النساء، وكم أحاديث بلا إحصاء. من عظم التغليظ في عقوبته جاء النزاع في قبول توبته، وإن يكن قبولها هو الأصح، كما إليه كل سني جنح، برهانه في سورة الفرقان، أبلغ بقيل الله من برهان. ولا يخلد أبدا في النار من مات غير مشرك بالباري، كذا معاهد بنص قد نمي، حرمة قتله كقتل المسلم. ومن قتل له قتيل خيرا في قود أو دية قد أثرا، أو عفوه عن قاتل بلا فدا، ومن يرد رابعة قد اعتدى. وحاكم يسن عرض العفو له على الولي لعله أن يقبله، وخطأ وشبه عمد لا قود، بل عتق مؤمن على من قد وجد. من لم يجد فصوم شهرين ولا، توبة جبار السماوات العلا، ودية لأهله مسلمة على تفاصيل ستأتي قيمة. ويلزم التكفير في العمد إذا عفى الولي من باب أولى فخذا. باب القصاص، ويثبت القصاص في العمد على مكلف حيث اختيار انجلى، فالنفس بالنفس إذا تكافأ، والعين بالعين قصاصا افقأ، والأنف بالأنف كذاك تجدع، ومثله الأذن بالأذن تقطع، والسن بالسن كذاك فاقلعي، وسائر الأعضاء قياسا أتبعي. ويثبت القصاص في الجروح من بعد اندمال حيث إمكان زك، والكفء في الدين وفي الحرية معتبر في الشرع دون مرية. فالذكر اقتله اقتيادا بالذكر، كذاك الأنثى بالكتاب والأثر. وصح قتل امرأة بالرجل، والعكس والعبد بحر فاقتلي، كذاك قتل كافر بمسلم بدون عكس فيهما فليعلم. ووالد بولد لا يقتل، وإن أعل فعليه العمل. ويقتل الواحد بالجماعة، والعكس وهو مذهب الجماعة. وحبس ممسك وقتل القاتل بالنص ثابت فلا تجادلي. وليس يجزي والد عن الولد، كلا ولا العكس بنص معتمد. باب الديات، مقدار عقل كل مسلم ذكر بمئة من إبل النص الخبر، تكون في العمد وشبهه على ثلاثة الأقسام فيما نقلا، منها ثلاثون بسن الجذعة، ومثلها من الحقاق فادفعه، وأربعون خلفات أدها تكون في بطونها أولادها، وخمسة في خطأ فلتجعلي من كل أسنان زكاة الإبل. بنت مخاض ولبون حقة مع جذعات أعط مستحقة. خامسها فابن اللبون الذكر وفي حديث ابن مخاض ذكر. من كلها عشرين عشرين ادفعي ثلاثة الأعوام أجلت فعي. وهي على عاقلة القاتل لا عمدا ففي مال الذي قد قتلا. أو مئة بقرة أو ألفا شاة وبالدينار فادفع ألفا. والفضة اثنا عشر ألف درهم أو مئتان حلة نص النمي. في السن واللسان ثم الذكر والأنف إن أوعب جدعا قدري. والصلب والعينين واليدين والشفتين قل مع الرجلين. والبيضتان مثل الأذنان إحداهما النصف بلا نكران. كذاك في أرنبة الأنف وفي كل من الحواس عقل فاعرفي. مأمومة قدر بثلث الدية جائفة كذاك دون مرية. ناقلة عشر ونصف العشر وكل أصبع دها بالعشر. هاشمة كذا وفي المواضح والسن نصفه بنص واضح. ودون هذه إليها فانسبي إذ لم يجئ تقديرها عن النبي. في المرأة اجعل نصف عقل الذكر في زائد عن ثلث فادكري. ودون ثلث فكعقل الرجل والنصف للذم بدون جدل. وقيل ثلثها وجوب التأدية وفي المجوس ثلثا عشر الدية. وفي الجنين حيث ميتا سقط غرة عبد أو وليدة فقط. وعقل عبد ما به قد قوما وأرشه بحسبها كذا الإماء. والحكم في مكاتب أن يودى بعقل حر قدر ما قد أدى. وقد روي في العين ذات العور بثلث عقل العين ذات البصر. وفي اليد الشلى وفي السوداء من لسنان ثلث عقلها فافهم ودن. ومن تطبب جاهلا فأعنتا نفسا فما دون الضمان ثبتا. باب القسامة. ثابتة إن لوث قد وجدا تصبر خمسون يمينا عددا. يعرضها الحاكم أولا على من ادعوا بأن ذا قد قتلا صاحبنا. فإن أبوا ردت إلى متهم وبنكول عقلا. ولا يطل لالتباس الحال بل يثبت العقل ببيت المال. برهانه ما في قتيل خيبر وغيره فافهم ولا تكابر. كتاب العتق. والعتق قد حث الكتاب والأثر عليه فاغنمه فنعم المتجر. فإن من أعتق عبدا مسلما كان له الفكاك من جهنم. بكل عضو منه عضوا منه ينقذه الله فيعفو عنه. فاعمله لو إعانة والله لا يضيع أجر المحسنين عملا. أعلى الرقاب ثمنا أفضلها في العتق والأنفس عند أهلها. صحته من مالك مكلف صحيح ملك جائز التصرف. صيغته أنت عتيق أنت حر اعتقت أو حررت فافهمه تسر. ومن لرحم محرم له ملك فإنه يصير حرا دون شك. ولا يجازي والدا من ولده إلا بعتق إن رقيقا وجده. ومن بمملوك له قد مثلا كان عليه عتقه لا جدلا. فإن أبى أعتقه الإمام ولاحتياج جاز الاستخدام. وحيث بعض الشركاء قد اعتقى نصيبه يلزمه أن يعتقى بقية العبد بأن يقوما ولنصيب الشركاء سلما. وحيث لا مال له فقد عتق نصيبه واستسعه ولا تشق. فيما بقي إن شاء وإلا كان مبعضا فحقق التبيانا. ومن أراد عتق زوجين معا بالزوج فليبدأ لنص رفعا، وجاز أن يشرط خدمة على معتوقه نصا وإجماعا تلا. ولا ولا لغير معتق، ومن يشرطه فارجده بنص المؤتمن. وجاز عتق عبده عن دبر ولاحتياج بيعه لم يحضر. كذاك للمالك أن يكاتبا مملوكه على خراج ضربا. وبالوفا يصير حرا، وبما أدى فعتق قدره قد لزما منه. وبالعجز عن التسليم يعود في الرق بلا توهيم. وقد روي الوضع عن المكاتب واختلفوا في رفعه إلى النبي. وقد يكون داخلا في معنى إيتائهم فالوضع منه يعنى. ومن لها مكاتب مقتدر فأمرها بالاحتجاب يؤثر. واختلفوا في بيع أم الولد والمنع أولى وبموت السيد. تعتق إلا أن يشاء عتقها حيا فحرة متى أعتقها. يا رب عتقا من عذاب النار، يا عالم الإعلان والإسرار.